فهذا أنا أقول أخواني أخواني بادروا بالتجارة أقصد رؤوس الأموال، أعطوا قبل ما تموتوا، فإنه سوف يأتي ورث لكم أبناء الأولاد والأحفاد والأسباط وتنتهي الأمور. والله سبحانه وتعالى يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة ويشرح صدورنا للحق ويجعلنا من الفرحين بالرسالة الخالدة التي بعث بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا ليتلبي، افرحوا شاك الشمس على هدي النبي.